صيد الحبايج جاز ترى الحر قد جلبنا الجو يحرزها وصوب الشمال انقز برق الحياة نواز فنواز انوار قيد جلل نبرزها تراجع في عوده كني في داخله هزاز ومن شدة عوده تزاير تهزهزها كزنزونه صوب دار القنص مركز وتنطر مقادمه ولا قاب يركزها ثقوله ترى خط صف منها المطر بنجاز من المال خبري قام يفجر حواجزها موالي سيوله فعلها بل وطاح الزاز وكل الشعب اللي وطاها محزحزها عقب من جال خياله يشوك على المعناز وشمس يشع النور منها يميزها منابت دياره بالزهر والخضار اعزاز عقب وقتها رضانا الزهر يطرزها وبني وبينه من ظروف الزمن برواز ورعى الولع لجلاله